الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زال حديثنا عن حروف الوضوء وصفة الوضوء. وقبل أن نتكلم عن الوضوء، تكلمنا عن المياه وأقسامها والماء الذي يجوز أن يتطهر به والماء الذي لا يصلح أن يتطهر به مع أنه طاهر. والقسم الثالث الماء النجس. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الأوعية، أي الأواني التي يكون فيها الماء، حينما قال المؤلف باب الآنية وذكر ما يجوز استعماله وما لا يجوز منها. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الاستنجاء والاستجمار، وهو إزالة الخارج بالماء أو بالحجارة. فإذا كان بالماء يقال استنجاء، وإذا كان بالحجارة يقال استجمار. ثم بعد ذلك السواك وسنن الوضوء. فذكرنا أن التسوك بعود لين منق لا يتفتت لا بأصبعه ولا خرقة، مسنون كل وقت. ثم ذكرنا الأوقات التي يشرع فيها استعمال السواك. ثم ذكرنا من سنن الوضوء الغسلة الثانية والثالثة، ومن السنن أيضا الإدهان والاكتحال والاختتان وما في أحكامهما. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى فروض الوضوء، وقلنا الفرض بمعنى الحز والقطع، الحز والقطع، واصطلاحا ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، لأن السنة مر بنا ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. وأما الفرض ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. والأعضاء التي يجري عليها الوضوء خمسة، أربعة الأعضاء أربعة، ونزيد عليها الترتيب وهو الخامس، والموالاة وهي السادسة. فغسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين إلى الكعبين. وقلنا إن الترتيب هو الفرض الخامس، وعلم الترتيب من الكتاب والسنة، علم الترتيب من الكتاب والسنة. من الكتاب إذا في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فجعل الممسوح بين المغسولات، فدل هذا على الترتيب. ومن السنة ما ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: هذا وضوء لا يقبل الله صلاة أحدكم إلا به، أو كما ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. والموالاة ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف العضو الذي قبل، بمعنى أنه غسل الوجه وانتظر دقائق ونشف الوجه، ليس له أن يغسل اليدين، وإنما يعيد غسل الوجه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره بالإعادة. ولو كان الترتيب ولو كانت الموالاة غير واجبة لأمره بغسل اللمعة فقط، وإنما أمره بالإعادة أي إعادة كامل الوضوء، فدل على أن الموالاة واجبة. ولا يضر اشتغاله بأمر يتعلق بالوضوء، فأن يكون مثلا الماء انتهى فأمر بأن يحضر له ماء، أو أمر بأن يعني يفتح ما يسبب وصول الماء إليه لأجل أن يكمل وضوءه، أو أن يكون قد انشغل بإزالة وسخ أو درن في إحدى يديه، فهذا لا يعتبر تأخيرا. نعم، اقرأ نوّل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب فروض الوضوء وصفته. الوضوء والوضوء مر علينا، الوضوء بالضم للفعل، والوضوء للماء الذي يتوضأ به. الوضوء بالضم للفعل، ماذا تعمل؟ أعمل وضوء الظهر أي أتوضأ. بما تشتغل؟ أشتغل بالوضوء، بمعنى أتوضأ لصلاة المغرب مثلا. طيب، ما الذي بين يديك؟ بين يدي وضوء، يعني ماء يتوضأ به. فالوضوء بالضم للفعل، والوضوء بالفتح للماء. نعم. الفرض يقال لمعان منها الحز والقطع، وشرعا ما أصيب فاعله وأوقب تاركه. الفرض يقال منها الحز ومنها القطع، وفي الشرع الفرض ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. فرض على الإنسان غسل الوجه، ما غسل، إذا غسل الوجه أثابه الله، إذا ترك غسل الوجه عوقب لأنه لم يتوضأ وضوءا كاملا. نعم. والوضوء استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، وكان فرضه مع فرض الصلاة في الأعضاء الأربعة. أما إطلاقه على غسل الوجه والفم فقط فهو في لغة اليهود، فيطلقه اليهود على غسل الوجه والفم فقط، وأما على الأعضاء الأربعة فهو في الاصطلاح الشرعي. والأعضاء الأربعة هي الوجه واليدين والرأس والرجلين. نعم. على صفة مخصوصة، على صفة مخصوصة، نغسل الوجه على صفة مخصوصة. لو غسلنا جانب ما كفى، لو غسلنا الجانب الثاني ما كفى، لابد أن يغسل جميع الوجه. وعلى صفة مخصوصة أن يكون الوجه أولا، ثم اليدين، ثم الرأس، ثم الرجلين. نعم. وكان فرضه مع فرض الصلاة كما رواه ابن ماجه، ذكره في المبدع. فروضه ستة، أحدها غسل الوجه لقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم. أحدها غسل الوجه، قلنا من إضافة المصدر إلى مفعوله. إلى مفعوله، بمعنى غسل المتوضئ الوجه. الأول غسل المتوضئ الوجه، أما من لم يتوضأ فلا داعي لأن يغسل وجهه، فلا داعي لأن يغسل وجهه. والآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة وإذا قمتم إلى الصلاة لا على تقدير إذا أردتم الخير، إذا أردتم الوضوء، إذا قمتم إلى الصلاة وأردت وأنتم على غير وضوء فاغسلوا وجوهكم. نعم. والفم والأنف منه، أي من الوجه لدخولهما في حده، فلا أحدها غسل الوجه، قلنا من إضافة المصدر إلى مفعوله، غسل المتوضئ الوجه، وغسل المتوضئ اليدين، ومسح المتوضئ الرأس ومنه الأذنان، وغسل المتوضئ الرجلين الى الكعبين. فالوجه يبدأ به اولا. والآية الكريمة تقول يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. اذا قمتم الى الصلاة وانتم على غير وضوء فاغسلوا وجوهكم. اما من قام الى الصلاة وهو على وضوء هل يحتاج ان يغسل وجهه او يغسل يديه او يغسل رجليه او يمسح رأسه؟ لا. اذا قمتم الى الصلاة وانتم على غير وضوء فاغسلوا وجوهكم. نعم. والفم والانف منه اي من الوجه لدخولهما في حده، فلا تسقط المدمدة ولا الاستنفاق في وضوء ولا غسل لا عمدا ولا سهوا. قلنا بان الأئمة الحنابلة يقولون بان المضمضة والاستنشاق داخلة في الوجه وغسلهما واجب. المضمضة والاستنشاق لا بد منهما وهما واجبان كوجوب غسل الوجه. واما الأئمة الاحناف واما الأئمة الشافعية والمالكية فقالوا ان غسلهما ان المضمضة والاستنشاق سنة وليس بواجب. نعم. والثاني غسل اليدين مع المرفقين لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق. وأيديكم إلى المرافق، إلى بمعنى مع. والآية الكريمة لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم. وقلنا بأن الغاية لا تدخل في المغية إلا في ثلاثة مواضع: غسل اليدين إلى المرفقين، يعني لا بد من غسل المرفقين، وغسل الرجلين إلى الكعبين، يعني لا بد من غسل الكعبين مع الرجلين، والتكبير الموضع الثالث التكبير المقيد من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. نعم. والثالث مسح الرأس كله ومنه الأذنان بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. والباء بمعنى الإلصاق، الباء للإلصاق. امسحوا الرأس أي ألصقوا اليد المبللة بالماء بالرأس. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس رواه ابن ماجه. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين بقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين. خلافا للشيعة فهم يرون المسح على الرجل ولا يرون غسلها، والصحيح الذي عليه أهل السنة والواجب الوارد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام وكما في الآية أن الرجل يجب غسلها إلى الكعبين. نعم. والخامس الترتيب على ما ذكر الله تعالى لأن الله أدخل الممسوح بين المغسولات، ولا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب. كيف نستنتج من الآية أن الترتيب واجب؟ الآية تقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يقول المؤلف رحمه الله بأن الآية تفيد الترتيب. كيف نعرف الترتيب من هذه الآية؟ نعم. لا الصغير. نعم. نعم. أحسن. بأن الآية جعلت الممسوح بين المغسولات، ولا نعلم لهذا فائدة إلا الترتيب، لأن الآية جعلت الممسوح بين المغسولات، وإلا لو كان ليس هناك ارتباط كان يكون غسل الوجه واليدين والرجلين ومسح الرأس، يكون الرأس أخيرا. لكن لما إن الآية جعلت الرأس وهو ممسوح بين المغسولات يعني بين اليدين وبين الرجلين وهما مغسولات فلا نعلم لهذا فائدة إلا الترتيب إلى جانب حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم. والآية سيقت لبيان الواجب، والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، فلو بدأ بشيء من الأعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب له. فلو بدأ بشيء من الأعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب له، يعني لو غسل اليدين قبل المرفقين إلى المرفقين ثم غسل الوجه وقال اليدين سبق غسلتهم، نقول لا، اغسل الوجه ثم اليدين. فلو مسح الرأس أيضا قبل اليدين نقول لا، يجب أن يكون مسح الرأس بعد اليدين. ولو غسل الرجلين قبل مسح الرأس نقول لا، يجب أن يكون غسل الرجلين بعد مسح الرأس. نعم. وإن توضأ منكسا أربع مرات صح وضوءه إن قرب الزمن. يقول المؤلف لو نكس، وذكرنا طريقة التنكيس، إلا أن هذه طريقة منكسة، وأمرنا بالطريقة المعتدلة التي على حسب الأصول لا طريقة التنكيس. نعم. ولو غسلها جميعا دفعة واحدة لم يحسب له غير لو غسلها دفعة واحدة وكان مثلا في بركة أو كذا وخرج، نقول لا يعتبر هذا وضوءا إلا إذا خرج مرتبا. نعم. وإن انغمس ناليا في ماء وخرج مرتبا أجزأه وإلا فلا. إذا انغمس في بركة أو في بحر ثم أخرج رأسه وأخرج الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليد اليسرى ثم مسح الرأس والأذنان وأخرج الرجل اليمنى وأخرج الرجل اليسرى، فبهذا الترتيب مع النية صح وضوءه. نعم. والسادس الموالاة. السادس، الأول قلنا غسل الوجه، الثاني اليدين إلى المرفقين، الثالث الرأس ومنه الأذنان، الرابع الرجلين، الخامس الترتيب. بقي عندنا كام؟ بقي من الفروض واحد وهو الموالاة. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي في ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء، رواه أحمد وغيره. وهي أي الموالاة. نأخذ من هذا الحديث أنه رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره بالإعادة. كيف عرفنا الموالاة؟ لأنه لو لم تجب الموالاة لأمره بغسل اللمعة فقط، لو لم تجب الموالاة لأمره بغسل اللمعة فقط، وإنما أمره بإعادة الوضوء لاختلال فرض من فروضه وهو الموالاة، فدل على أن الموالاة واجبة. نعم. وهي أي الموالاة أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتدل أو قدره من غيره. نعم. ولا يضر إن جف لاستغاله بسنة كتخليل وإسباغ وإزالة وسوسة أو وسخ، ويضره الاستغلال ويضره الاستغلال. وهي أي الموالاة؟ وهي أي الموالاة أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتدل أو قدره من غيره، ولا يضر إن جف لاستغاله بسنة. ولا يضر إن جف لاشتغاله بسنة، أراد أن يزيل ما علق به من درن وجفت اليد اليمنى وهو يزيل ما علق باليد اليسرى، هذا لا يؤثر على الوضوء. نعم. كتخليل وإسباغ وإزالة وسوسة أو وسخ، ويضره استغال بتحصيل ماء أو إسراف أو نجاسة أو وسخ لغير طهارة. وسبب وجوب الوضوء الحدث. سبب وجوب الوضوء الحدث، إنسان أمرناه بأن يتوضأ وقلنا يجب عليك الوضوء ولا بد من توفر الستة التي ذكرناها من غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين والترطيب والموالاة. طيب ما هو سبب الوضوء؟ ما السبب لهذا الوضوء؟ الحدث. السبب الحدث. فإنسان توضأ لصلاة المغرب ومعه آخر توضأ لصلاة المغرب، أحدهما أحدث الآخر بقي على وضوئه. الذي بقي على وضوئه يمكنه أن يتنفل بين المغرب والعشاء، ويمكنه أن يطوف بالبيت، ويمكنه أن يقرأ القرآن، ويمكنه أن يعمل الأعمال التي يشترط لها الطهارة. الثاني لا، يجب عليه أن يتوضأ. ما سبب الوضوء؟ الحدث. يقول لماذا أنا ألزمتموني بالوضوء ورفيقي لم يلزم؟ نقول السبب الوضوء هو الحدث، ما دام وجد الحدث لابد أن تتوضأ، وأما صاحبك فهو بقي على وضوءه. فهذا معنى قول المؤلف رحمه الله، وسبب وجوب الوضوء الحدث. نعم. ويحل جميع البدن كجنابة. ايش معنى العبارة هذه؟ أمس أنا ذكرت ويحل جميع البدن. نعم، يعني يحل جميع البدن، اليد لا يغسل اليمين بس، يعني جميع البدن. نقول ليس لك أن تمس المصحف، ليس لك أن تعمل شيئا من الأعمال التي يشترط لها الطهارة. ولا يقول إن الحدث في الجانب الأيمن أو إن الحدث في الجانب الأيسر أو إن الحدث في الأعلى أو في الأسفل، لا، يحل جميع البدن. كما أن الجنابة إذا أنزل الإنسان منيا دفقا بلذة وقلنا إنه أجنب، فإن الجنابة تحل جميع البدن. نعم. ويحل جميع البدن كجنابة. والنية لغة القصد. النية لغة القصد، وهي بمعنى ومحلها القلب، فلا يضر سبق لسانه بغير قصده ويخلصها. والنية لغة القصد. نويت الوضوء يعني قصدت الوضوء، نويت الصلاة يعني قصدت الصلاة، نويت الحج متمتعا مفردا قارنا، النية لغة القصد. نعم. ومحلها القلب. نعم. فلا يضر سبق لسانه بغير قصده النية محلها القلب، وهي شرط، وسيأتينا إن شاء الله معنى الشرط. النية بمعنى القصد، نويت صلاة المغرب بمعنى قصدت صلاة المغرب، نويت الوضوء كذلك، نويت الاغتسال ليوم الجمعة، نويت الاغتسال الواجب لإزالة الحدث الأكبر، فالنية بمعنى القصد. نعم. ويخلصها لله تعالى. نعم. شرط هو لغة العلامة. والنية شرط. النية شرط. والشرط بمعنى العلامة. فقد جاء أشراطها أي علاماتها. والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. النية شرط، والشرط بمعنى العلامة. واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. أنا أذكر الآن تعريف أو أشرح هذا التعريف. ما يلزم من عدمه العدم، إنسان توضأ لكن ما وجد نية للوضوء وإنما أراد أن يتبرد فقط. نقول لا، ما يعتبر، عدمت النية عدم الوضوء، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. قد توجد النية لكن ما يوجد الوضوء لعدم توفر الماء، لعدم اكتماله، لعدم اتيان به على الترتيب. فإذا عدمت النية عدم الوضوء، وإذا وجدت النية قد يوجد الوضوء وقد لا يوجد، وهذا معنى قول الإبهام. عندنا شروط الإرث على سبيل المثال وموانع الإرث وأسباب الإرث. نبدأ بالشروط. شروط الإرث، شروط الإرث ثلاثة: تحقق حياة الوارث، تحقق موت المورث، العلم بمقتضى التوارث. لو سألنا إنسان كم شروط الإرث، نقول ثلاثة. أسباب الإرث كم؟ ثلاثة. موانع الإرث كم؟ ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين. أسباب ميراث الورى ثلاثة: كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. الآن نضع هذه الأمور عندما إن شاء الله نبدأ في دراسة الفرائض. لكن الآن الشرط، الشرط بمعنى العلامة، واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذلك. شروط الميراث ثلاثة: تحقق حياة الوارث، وتحقق موت المورث، والعلم بمقتضى التوارث. عدم الشرط الثاني وهو تحقق موت المورث. يمكن يوجد إرث ونحن لم نتحقق أن المورث مات، يمكن يوجد، يمكن يوجد إرث والمورث لم يمت. طيب، يمكن يوجد إرث والوارث غير موجود. نعم، يمكن يوجد إرث ونحن لا نعلم بمقتضى التوارث. فمعنى فالشرط ما يلزم من عدمه العدم. عدم العلم بحياة الوارث، عدم الإرث، عدم العلم بموت المورث، عدم الإرث، عدم العلم بمقتضى التوارث، كذلك عدم. لا بد من توفر الشروط: تحقق حياة الوارث، تحقق موت تحقق حياة الوارث، وتحقق موت المورث، والعلم بمقتضى التوارث. النية شرط، النية في الوضوء شرط. إذا وجدت النية، إذا عدمت النية عدم الوضوء، وإذا وجدت النية قد يوجد الوضوء وقد لا يوجد لأسباب أخرى، وهذا معنى الشرط. أبعيد مرة أخرى، النية شرط، الشرط بمعنى العلامة، فقد جاء أشراطها أي علاماتها. والشرط في الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم، واضح؟ ما يلزم من عدمه العدم. عدمت النية، لو قد ما يعمل من الماء ويغتسل بالماء وكذا، ما دام ما في نية ما في وضوء، ما في نية ما في ارتفاع حدث، ما في نية ما في اغتسال من جنابة، لابد من النية. عدمت النية عدم الوضوء، عدمت النية عدم الاغتسال. طيب، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. قد يوجد، قد توجد النية لكن ما يوجد الوضوء الكامل لسبب آخر. لذلك خلاص الآن؟ نعم. واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. النية لغة العلامة، النية لغة القصد شرط، الشرط العلامة، فقد جاء أشراطها أي علاماتها. واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. وإن شاء الله حينما ندرس الفرائض سنبين التعريف للشرط وللمانع وللسبب، لكن الآن عندنا هنا الشرط، نريد أن نبين ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. واضح؟ أو أعيد مرة ثانية؟ خلاص. نعم. لطهارة الأحداث كلها. لطهارة الأحداث كلها، النية شرط لطهارة الأحداث. حدث أكبر يوجب غسلا، حدث أصغر يوجب وضوءا، النية شرط. إذا فقدت النية، لو قد ما يعمل الإنسان، لو يجلس في البحر من الصباح إلى الليل ما فاد، لو يجلس في البحر من الصباح إلى الليل أو من المغرب إلى الصباح ما ارتفع حدثه إذا ما وجدت النية. قال لطهارة الأحداث كلها.